صاحبة كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا للعلم النافع، وأن نقوم بالعمل الصالح. كنا قد أخذنا معكم لقاءين، واليوم بإذن الله نشرع في اللقاء الثالث. واللقاء الثالث لا يزال الحديث عن بدايات ومقدمات هذا الفن وهو النحو، موضوع علم النحو. ذكر عندك هنا في هذه المذكرة أن هذا العلم يكون موضوعه في نقاط متنوعة ومتعددة، منها أنه يميز الاسم من الفعل والحرف، فالكلمة تنقسم كما سيأتي إن شاء الله إلى اسم وفعل وحرف، فهذا العلم يجعلك تميز بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف. والاسم له علامات، والفعل له علامات، والحرف له علامات، إن كانت مذكورة هذه العلامات أو نذكرها الآن. لعل الحديث في المذكرة هذه يأتينا عن علامات الاسم من الفعل من الحرف. عموما على اختصار، الاسم له ما يميزه، والفعل له ما يميزه، فإذا عرفنا هذه العلامات والخصائص نحدد الكلمة هي اسم أو فعل أو حرف. فالاسم يعرف بالجر والتنوين والنداء ودخول الألف واللام عليه والإسناد، وأظنه سيأتينا إن شاء الله. والفعل يعرف أيضا بعلامات دخول قد ولم والسين وسوف، والحرف ليست له علامة، والحرف ليست له علامة، يعني الكلمة التي لا تقبل دخول شيء من هذه العلامات هي الحرف. وتذكرت جيدا أن هذا الدرس يأتينا بإذن الله. إذن من موضوع هذا العلم أن نميز بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف، أيضا نميز بين المعرب والمبني، وهذا من أهم معرفة هذا الفن وهذا العلم، أن نميز بين الكلمة المعربة والكلمة المبنية. فالكلمة المعربة هي التي يتغير أواخرها، يتغير الأواخر فيها باختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا، فهذه الكلمة هي التي يطلق عليها في هذا الفن وفي هذا العلم الكلمة المعربة، التي يتغير أواخرها بسبب تغيير العوامل، بسبب اختلاف تغير العوامل الداخل عليها، سواء كان الإعراب لفظا أو كان الإعراب تقديرا. فالإعراب اللفظي هو الذي تظهر عليه الحركة، تقول قال محمد، رأيت محمدا، انظر إلى محمد. قال محمد، محمد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أيضا لما كان الموقع الإعرابي للنصب كانت الجملة رأيت محمدا. إذن ما الذي غير آخر هذه الكلمة محمد؟ تغيير العوامل واختلاف العوامل. فالعامل الأول يتطلب الفاعلية والعامل الثاني يتطلب المفعولية. فكذلك عندما تكون الكلمة في أول الكلام محمد قام، فهنا محمد مبتدأ مرفوع لم ترفع الضمة، أضاف العامل وهو الابتداء جعلها مرفوعة. فالشاهد أن الإعراب هو أن يتغير أواخر الكلم بسبب تغيير اختلاف العوامل الداخل على الكلمة. أما لو تغيرت الكلمة بغير هذا السبب فلا يسمى إعرابا وإنما بناء. ذكروا مثل حيث وحيث وحيثي، فلم يكن التغيير هنا بسبب اختلاف العوامل، ولهذا تبقى الكلمة على بنائها. إذن المعرب هو الذي يتغير أواخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لفظا أو تقديرا. وهنا عرفنا الإعراب اللفظي وهو الإعراب الظاهر الذي تظهر فيه الحركة. الإعراب التقديري لا تظهر فيه الحركة وإنما تكون الحركة مقدرة. وهذا الإعراب التقديري يكون في ثلاثة أمور، يكون في ثلاثة أمور. عندما تكون الكلمة مختومة بألف مقصورة، أو تكون الكلمة مختومة بالياء، أو الواو مع الأفعال، أو يتصل ياء المتكلم بالكلمة. فهذه الأحوال الثلاثة التي يكون الإعراب فيها مقدرا. في هذه الحالات يكون الإعراب مقدرا، وهو إذا كانت الكلمة مختومة بألف مقصورة، مثل يرضى، ومثل موسى. لو كانت الجملة يرضى موسى عن عيسى، فهنا الكلمات كلها معربة، لكن الإعراب لم يكن في اللفظ وإنما تقديرا. فتقول يرضى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. التعذر منع من ظهورها التعذر، يعني يتعذر أن نأتي بالحركة وهي الضمة. كذلك موسى، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. فإذا كانت الكلمة مختومة بالألف المقصورة يكون المانع هو التعذر. يعني هذه قاعدة مضطردة، ولهذا يسلق قضية أنها هذه صعبة المنال، وأن متى أعرف أن الإعراب مقدر ومتى أعرف التقدير أنه للتعذر؟ هذا عندما يكون الإنسان جعل في نفسه الصعوبة من هذا العلم، فإنه والأمر كذلك يصعب عليه ويشق عليه أن يعرف هذا الأمر. لكن الإعراب المقدر يرجع إلى ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا كانت الكلمة مختومة بألف مقصورة، سواء كانت فعلا أو اسما. بالنسبة للفعل يسمى فعل، يسمى فعلا معتلا بالألف، وبالنسبة للاسم يسمى الاسم المقصور الذي هو مختوم بالألف المقصورة، مثل موسى وعيسى ومصطفى وليلى ونحو ذلك. إذن عند الإعراب نقول أن العلامة للإعراب مقدرة والمانع من ظهورها التعذر. طيب ذكرنا يرضى موسى عن عيسى، عن حرف جر، عيسى اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة، أين الكسرة؟ مقدرة على آخره. ما الذي جعلها مقدرة؟ لماذا لا تظهر؟ لأن هناك مانع من ظهورها وهو التعذر. يتعذر في اللغة العربية أن نأتي بالحركة مع الألف المقصورة. إذا لاحظتم أن الإعراب قد يكون لفظا واضحا وقد يكون تقديرا وعرفنا أن الإعراب التقديري له أحوال. الحالة الأولى انتهينا منها في الاسم المقصور وفي الفعل المعتل بالألف. الحالة الثانية في الإعراب التقديري إذا كانت الكلمة مختومة بالياء أو الواو بالنسبة للاسم، الاسم المنقوص القاضي الداعي الساعي، وبالنسبة للفعل الفعل المعتل بالياء أو الواو. أما الكلمة الاسم ما في كلمة مختومة بالواو في اللغة العربية، فنقول يقضي القاضي على المقضي، يقضي القاضي على المقضي. فعندما نأتي لنعرب الجملة نقول يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. لماذا هي مقدرة؟ لماذا لم تكن ظاهرة؟ لأن هناك مانعا يمنع من ظهورها وهو الثقل. مع الياء والواو نقول ماذا؟ الثقل. وأما مع الألف نقول التعذر. فهنا قد تظهر الحركة لكن بثقل، بخلاف مع الألف تتعذر إطلاقا. فلهذا هنا نقول المانع من ظهور الحركة هو الثقل. يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة ليست ظاهرة، على آخر الفعل. الذي منع من ظهورها وجعلها مقدرة هو الثقل. ولهذا نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخرها منع من ظهورها الثقل. القاضي كذلك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. طيب على حرف جر، المقضي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل. إذن هذه الحالة الأولى والحالة الثانية في الإعراب المقدر. الحالة الثالثة في الإعراب المقدر الكلمة التي اتصلت بها ياء المتكلم. ياء المتكلم كلمة لأن الكلمة اسم وفعل وحرف، كلمة لا ترضى إطلاقا إلا بالكسر السابق لها. لا يمكن أن تأتي ياء المتكلم إلا وما قبلها مكسور. فهنا نخضع الإعراب لياء المتكلم، هكذا فعلوا. فنخضع الإعراب، الإعراب يتطلب ضمة ويتطلب فتحة، ولكن ياء المتكلم أقوى من هذا الإعراب. فمثلا تقول كتابي موجود، أو مذكرتي موجودة، أو ربي الله. فعندما نعرب هذه الكلمات، مذكرتي موجودة، مذكرتي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ هل هي ظاهرة؟ ليست ظاهرة، إنما هي مقدرة. نقول مذكرتي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ما الذي جعلها مقدرة؟ يا المتكلم، يا المتكلم تلزم الحرف الذي قبلها بحركة الكسر، مذكرتي. فنقول مرفوع هذه الكلمة مذكرة بالضمة المقدرة على آخرها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة من؟ مناسبة المتكلم. نقول منع من ظهور الحركة اشتغال المحل بحركة مناسبة أو اشتغال المحل بها المتكلم، أو منع من ظهورها يا المتكلم مباشرة على سبيل الاختصار. إذن الكلمة التي تتصل بها ياء المتكلم فإن الإعراب يكون فيها إعرابا تقديريا، يكون إعرابا تقديريا. والسبب مناسبة ياء المتكلم التي لا يناسبها إلا الكسر السابق لها. قال ربي، ربي فاعل، ربي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكنها ضمة مقدرة وليست ظاهرة، لم تكن الضمة ظاهرة على الباء، وإنما الباء حركته الكسر، لأن ياء المتكلم كانت بعد هذا الحرف، وكما ذكرت لكم ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسر، ولهذا قال ربي. يقول فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم المقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بياء المتكلم أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. طبعا رب مضاف والياء مضاف إليه، فالمقصود أن ياء المتكلم تنقل الإعراب من الإعراب اللفظي الظاهر إلى الإعراب التقديري، إلى الإعراب التقديري. لاحظ الأفعال، الأفعال والكسر لا يتناسبان، يعني الفعل ما يجر وبالتالي ما يكسر، لأن الكسر مع علامات إيش؟ الجر. فالفعل لا يأتي مع الكسر ولا يتناسب الفعل مع الكسر، وهنا ياء المتكلم فرضت ما أرادت وكسر الفعل من أجلها، وهذا ما سأذكره لكم بالمثال والإعراب بعد أخذ فاصل يسير. جزاكم الله خيرا. الحمد لله. من أحب امرأة متزوجة ماذا يفعل؟ هذا السؤال الذي ورد. طيب كيف نشأت العلاقة؟ يعني غير مسافحين ولا متخذي أخدان، كيف تنشأ مثل هذه العلاقة المحرمة؟ ثم شيء لا نصيب لك فيه بل هو حق غيرك، كيف تتعلق نفسك به؟ والقضية خطيرة، جهاد للنفس وامتناع عن الحرام، نسأل الله السلامة. قناة زاد العلمية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إخوتي في الله، أيها الإخوة وأيها الأخوات، كنا نتحدث عن ياء المتكلم وأن الإعراب معها يكون تقديريا وليس إعرابا لفظيا أي ظاهرا. مع الأسماء الأمر لا إشكال فيه، وذلك أن الاسم يجر وتأتي عليه الكسرة، لكن مع الأفعال، الأفعال ما تجر ولا تكسر، ومع ذلك فرضت هذا الأمر يا المتكلم، ولكن لصعوبة أن يكسر الفعل جيء بنون أطلق عليها نون الوقاية، أطلق عليها نون الوقاية، وذلك أنها تقي الفعل من الكسر وتحقق لياء المتكلم الكسر الذي تريد. فجيء بنون تفصل بين الفعل وبين ياء المتكلم، هذه النون مهمتها أنها تقي الفعل من الكسر، وذلك أن الأفعال ما تكسر، وتحقق رغبة ياء المتكلم بالكسر. فمثلا الفعل أكرم، عندما أقول أكرمني أكرمني، فهنا لأن الفعل لا يكسر لم نستطع أن نأتي بياء المتكلم مباشرة متصلة بالفعل، وإنما جاء بنون الوقاية، ونون الوقاية عليها هذه الحركة حركة الكسر لمناسبة ياء المتكلم، وأيضا تقي الفعل من الكسر فيكون الكسر عليها لا على الفعل. فعندما تقول أكرمني محمد، لاحظ كيف يكون الإعراب، تقول أكرم هذا فعل ناط مبني على الفتح، والنون للوقاية، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، ومحمد فاعل. إذن هذا هو الإعراب التقديري، يكون في هذه الأحوال الثلاثة، مع الألف المقصورة، مع الياء والواو، مع ياء المتكلم، الياء والواو التي من الفعل، من أصل الفعل، ومع ياء المتكلم حينما تتصل بالاسم أو بالفعل. قال أيضا تمييز المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم. نعم، أيضا هذا من موضوع هذا العلم، أن يميز هذه الكلمة تكون مرفوعة، وهذه الكلمة تكون منصوبة، وهذه الكلمة تكون مجزومة، وهذه الكلمة تكون مجرورة. والرفع والنصب يشتركان في الاسم والفعل، وأما الجزم فخاص بالفعل، والجر خاص بالاسم. فالأفعال لا تجر كما أن الأسماء لا تجزم، فأما الرفع والنصب فيكون في الأفعال ويكون في الأسماء. قال تحديد العوامل المؤثرة في هذا كله. نعم، يعني متى تكون الكلمة مرفوعة، متى تكون الكلمة مجرورة، متى تكون الكلمة منصوبة، ما هذه العوامل، الفعل، الابتداء، الخبر، إن وأخواتها، كان وأخواتها، فهذه العوامل المؤثرة التي تؤثر في الكلمة، ومن ثم يكون الإعراب. أيضا من الفرق كما أشرنا ربما سابقا في لقاء سابق بين النحو والصرف، أن النحو يبحث في أواخر الكلمات، وأما الصرف في بنية الكلمة، فالنحو لا علاقة له إلا في آخر الكلمات، كما ضربنا أمثلة ونضيف الآن بعض الأمثلة. إن الله لسميع بصير، إن الله لفظ الجلالة هنا منصوب لأنه اسم إن، لأنه اسم إن، والموقع الإعرابي يتطلب النصب، لكن عندما تقول الله هو السميع البصير، هنا الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأن الموقع الإعرابي يتطلب الرفع وهو الابتداء، فإذن الكلمة بحسب موقعها الإعرابي. ابن مالك لما ذكر الخبر قال والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، الله بر مبتدأ وخبر، فيتطلب الإعراب الله مبتدأ والذي أثر فيه هو الابتداء، وبر خبر والذي أثر فيه هو المبتدأ، العامل فيه هو المبتدأ. وأيضا من أمثلته الجميلة بن مالك في الألفية رحمه الله، وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد، كما لنا إلا اتباع أحمد، فهنا أحمد طبعا لأنها مضاف إليه وهي مجرورة لكنها ممنوعة من الصرف، وسيأتينا هذا البحث إن شاء الله إن الكلمات الممنوعة من الصرف تجرب الفتحة ولا تجرب الكسرة إلا إذا أضيفت أو حليت بأل، فإنها هنا ترجع وتجر بالكسرة. ثم قال مصدر هذا العلم، مصدر هذا العلم بكلام العرب السابق في أشعارهم في وهذا بالاستقراء والتتبع وأيضا القرآن والسنة، فإنها تكون مصادر لهذا الفن. وكما ذكرنا لكم العلماء سهلوا لنا هذا العلم بجعل هذه القواعد التي تقعد لنا هذا الفن وهذا العلم وتيسر لنا، تيسر هذا التيسير الذي نعرف فيه بعد ذلك الإعراب. قال فائدة علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام والاستعانة به على فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستعانة بهذا العلم على فهم القرآن فهم السنة هذه من أبرز وأهم الفوائد. عندما نكون عارفين فاهمين لهذا العلم فإننا نقرأ كتاب ربنا ونحن نتدبر آياته ونعيش مع آياته، والإعراب هو الموصل للمعنى. ما المقصود في ذلك في الإعراب إلا أن نصل إلى المعنى للآية وارتباط أول الآية بآخرها وكيف ختمت بهذا الأمر. فإذا أحسننا إعراب الكلمات أحسننا فهم الآية والتدبر لها. أيضا صيانة اللسان عن الخطأ، وقد تحدثت عن ذلك أيضا، لا شك أن من جمال هذه اللغة ومن جمال النحو أن يصون الإنسان لسانه عن الخطأ. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن السلف كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن، بسبب ذلك نشأوا على سلامة اللسان وصحة النطق بالكلمات. أيضا من فوائده ضبط أواخر الكلمات إعرابا وبناء بحسب موقعها من الجملة على نحو ما كان يتكلم به العرب. ثم قال فضل علم النحو. النحو ركيزة العربية. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تعلموا اللحن والفرائض فإنه من دينكم. إن كانت هذه المروية بهذا الشكل إذا تعلموا اللحن يعني أعرفوا الخطأ حتى لا تقعوا فيه، حتى لا تقعوا فيه، أو تعلموا النحو والفرائض فإنه من دينكم. فنتعلم النحو هذا العلم، علم الآلة، علم الآلة الموصل إلى سلامة اللسان وإلى تدبر القرآن. ولهذا تجد علوم الآلات دائما توصل إلى العلوم الأصلية، فعلم أصول الحديث مصطلح الحديث يوصل إلى فهم الحديث ومعرفة الأحاديث من حيث القبول والرد، وعلم أصول الفقه يوصل إلى الفقه ومعرفة الأحكام ونحو ذلك. فهذه علوم الآلة إنما تساعدنا لفهم العلوم الأصلية. ولهذا ما أحسن صنيع العلماء عندما قعدوا لنا هذه القواعد الجميلة الرائعة المفيدة في فهم العلوم. من المؤلفات في هذا الفن ومن أشهرها هو ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. هذه الألفية المباركة الشهيرة لهذا الإمام الفذ. ولهذا من عرف هذا النظم وهذه المنظومة واستطاع أن يحفظها فلا شك أنه قد تجاوز في هذا الفن مراحل عظيمة للغاية، وهي أبيات سلسة وسهلة و ألفها المؤلف رحمه الله تعالى اختصار من الكافية، الكافية أيضا للمؤلف رحمه الله، وهي 3000 بيت، اختصرها في 1000 بيت وسماها الخلاصة، ولهذا قال في آخرها: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إلى هذا النظم المبارك نتحدث عنه وعن الشروح له، جزاكم الله خيرا. من الحب تستمد التربية تأثيرها وتعمق صلاتها، وكلمة أحبك تفسح الطريق لكل رسالة تربوية توجهها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجى، تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا، على نسمات الهدى والصفا. سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى. مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرى، قناتي يزاد رفيق السرى. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم أيها الإخوة وأيها أيتها الأخوات، عدنا إليكم وكنا قد وقفنا مع حديثنا عن ذلك النظم المبارك، النظم الألفية. فهذا المتن المبارك هو من أشهر هذه المتون في هذا الفن، وقد ألفه مؤلفه رحمه الله تعالى اختصارا من الكافية التي عدد أبياتها 3000 بيتا، ثم اختصرها لييسر لطلاب العلم حفظها وفهمها بألف بيت. شرح هذا المتن المبارك ابن عقيل رحمه الله، وهذا الشرح من أشهر الشروح لهذا المتن، وأيضا هو شرح تميز بسهولة عبارته وتيسير شرحه للبيت وفكه للبيت، ولهذا هو من أجمل الشروح لهذا النظم، سهل لطلاب العلم فهم هذه الألفية. ولهذا أوصي لمن يريد أن يأخذ هذا المتن وأن يفهم هذه الألفية أن يقتني شرح ابن عقيل رحمه الله، لما أشرت قبل قليل من سهولة عبارته ومتانة ما فيها من إيضاح وعلم. هناك حاشية على شرح ابن عقيل اسمها حاشية الخضري، وأيضا هي جميلة وتتمم وتكمل ما قد يكون في هذا الشرح من نقص. أيضا شرح هذه الألفية الأشموني، وعليه حاشية معروفة بحاشية الصبان، وشرح الألفية أيضا ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك، وإن لم يكن شرحا ابتداء وإنما هو إملاء ودون، لكن عبارته فيها نوع من الصعوبة. لكنه إمام رحمه الله في هذا الفن ابن هشام، وله كتب شهيرة في هذا الكتاب في هذا الفن، المغني وقطر الندى وشذور الذهب، كل هذه مؤلفات لهذا العالم الفذ في هذا الفن الجميل. نتجاوز النظم إلى النثر، أيضا ألف في النثر، وأن كانت كتب ابن هشام في النثر قطر الندى وشذور الذهب، لكن من المؤلفات اليسيرة الجميلة شرح الأجرمية، فإن كنا قد تحدثنا عنه سابقا فهذا شيء جميل، وإلا فأنا أنبه إليه، فإنه متن مبارك ويسير وعدد صفحاته قليلة، لكنه متن قل أن تجد عالما إلا وبدأ به في هذا الفن وفي هذا العلم، فأخذ هذا المتن يجعل طالب العلم ينطلق بعد ذلك إلى ما هو أعلى، المتممة الأجرمية لابن الحطاب وشرحها للحطاب وشرحها الأهدل في الكواكب الدرية، وشرح الكواكب الدرية حقيقة من أجمل الشروح التي وقفت عليها في هذا الفن، فالكواكب الدرية شرح المتممة الأجرمية. هذا المتن هو نثر لابن جروم رحمه الله تعالى، ونحسبه والله حسيبه أنه كان صادقا وخالصا في شرحه، ولهذا المتن اشتهر اشتهارا كبيرا جدا. إذن لقاؤنا اليوم كنا نتحدث فيه معكم عن ما يميز هذا العلم ومواضيعه التي يتحدث عنها، والفرق بين النحو والصرف، ومصادر هذا العلم، وفائدته التي يجنيها طالبه ومتعلمه، والمؤلفات التي شرحت هذا الفن سواء كانت نظما أو نثرا. فأسأل الله عز وجل أن يسر لي ولكم هذا الفن وكافة العلوم. حقيقة إن لم يتيسر لطالب العلم هذا الفن فإنه يبقى في مكانه، يبقى في مكانه، ولن يتقدم خطوات في العلم وفي طلبه إن لم يكن متقدما في هذا العلم. ومن المسائل التي تؤكد لنا أهمية معرفة قواعد هذا الفن ما تحصل من مناقشات بين أهل السنة والمتكلمين، وعندما يكون علماء السنة متعارفين في لهذا الفن، ولا شك إنهم كذلك، فإنه عند المناقشة لا يستطيع الخصم، خصوصا علماء الكلام من المعتزلة وغيرهم، فإنهم يعرفون هذا الفن، وأكثرهم هم من أهل اللغة، ولهذا قواعد هذه اللغة تساعد كثيرا في المناقشة والمناظرة وإفحام الخصم. وستأتينا بإذن الله أمثلة لهذا كله. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وأن يعيننا على معرفة هذا العلم وهذا الفن، وأن نصل بإذن الله فيه إلى ركيزة قوية تجعلنا ننطلق للوصول إلى كافة أنواع العلوم، سواء في العقيدة أو بالفقه أو بالتفسير أو بفهم الحديث. والعلم لا يأتي إلا بالصبر في طلبه والتحمل وأخذه شيئا فشيئا، حتى يصل في النهاية بإذن الله الواحد منا إلى بغيته. واعلموا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أنه ليس هناك شيء صعب مستحيل لا يمكن أن نصل إليه إذا كان غيرنا وصل إليه. إذا كان غيرنا وصل إليه فلماذا هو صعب ولماذا هو مستحيل علينا؟ هذا إنما هو من ضعف الهمم من ضعف الهمم عند الناس في في في عدم الوصول إلى ما استطاع غيرهم أن يصل إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة جدا رائعة جميلة: استعن بالله ولا تعجز. بعد أن قال احرص على ما ينفعك، قال استعن بالله ولا تعجز، سواء في هذا الفن أو في غيره من الفنون أو في أي مجال من مجالات هذه الحياة. إذا كان هذا الشيء في مقدور غيرنا، إذن لماذا لا نستطيع نحن أن نصل إليه؟ إنما هو من ضعف هممنا ومن عجزنا الذي أشار إليه في الحديث: استعن بالله ولا تعجل. فالإنسان قد يقع في الخلل في الجملة الأولى: لا يستعين بالله. ولهذا إياك أن تكون دائما وأنت تغفل عن استعانة بالله، وإنما تعتمد على نفسك. وإذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. الأمر الثاني: لا تعجز، افعل الأسباب التي تستطيع أن تفعلها، افعل ما تستطيع من أسباب سوف تحقق النتائج. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصادري. ولهذا لا تعجز، لا تعجز أن تقف عند مكان ما وتقول: لا أستطيع أن أتجاوزه. من القصص التي يعني مشهورة في هذا الشيء أن سمك القرش جعلوا حاجز شفاف مائي قوي بينه وبين أسماك يراها، وكلما أراد أن يأكل هذه الأسماك يصل إليها وهو يراها ويمنعه هذا الحاجز، وفي اليوم الثاني يريد أن يأكلها فيصل فيمنعه هذا الحاجز، وهكذا استمر يضعون هذا الحاجز فيمنعه ويصده عن الوصول. ثم بعد ذلك سحبوا هذا الحاجز، فجاء سمك القرش ووقف عند هذا الحاجز وعند وضعهم لهذا الحاجز في كل يوم، ولم يستطع أن يتجاوز إلى السمك وهو يراه. والسبب أنه جعل في نفسه أن هناك حاجز، فكم أسباب والله نحن جعلناها في أنفسنا أن هناك حاجزا يمنعنا أن نصل إلى هذا، يمنعنا أن نحقق هذه النتيجة. فإذا وجد هذا الحاجز فاعلم أنك لن تستطيع أن تصل إلى شيء. ولهذا إلغي كل الحواجز، إلغي كل العوائق، ولا تعجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أنك في النهاية تحقق بإذن الله ما تريد، ومن ذلك سهولة هذا العلم وتيسير هذا العلم والوصول بهذا العلم إلى درجة عالية تجعلنا نتذوق هذا الفن وهذا العلم، ونتدبر القرآن ونعيش مع كلام الله. أسأل الله عز وجل في الختام أن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.